قال عفى الله عنك: باب الخيار. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. الخيار اسم مصدر، اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. والخيار اختار يختار، المصدر اختيارا، واسم المصدر خيارا، لأن اسم المصدر ينقص حروفه عن المصدر. فالخيار اسم مصدر، اسم مصدر اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. وإذا باع شيئا أو اشترى شيئا فإنهما بالخيار ما دام في المجلس، ما لم يتفرقا بأبدانهما. والتفرق يكون بالأبدان. فإذا اشترت من إنسان سيارة وأنتما جالسان في البيت تجلسون تشربون القهوة وجلسوا ساعة أو ساعتين، هذا خير المجلس. إذا أراد أحد أن يفسخ البيع قال: أنا والله شريت منك الآن قبل ساعة جالس في المسجد، لكن الآن بدالي إني أفسخ، بدالي إني هونت، ما أرغب السلام، ما أرغب السيارة، لا كذلك، لأنك ما في مجلس الخيار. فإن تفرقا بالأبدان فقد وجب البيع. إذا تفرق بالأبدان وجب البيع، انتهى الخيار. إلا إذا اختار أن إسقاط الخيار، اشتريت منك سيارة قلت ترى ما للخيار، خلاص أنا خلاص أنا ما للخيار ولا الخيار، ما نريد إسقاط الخيار، كما جاء في الحديث بين الخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهما صاحبه كما مرنا في البلوغ. فإذا اختار أن إسقاط الخيار سقط، يلزم مجرد العقل. وكذلك أيضا إذا شرط الخيار مدة معلومة، أنا اشتريت من السيارة هذه 50,000 لكن لي الخيار 3 أيام أو شهر أو شهرين، فهما على ما شرط، المؤمن على شروطه، إلا شرطنا حل حراما وحرم حلالا. والصواب أن التفرق يكون بالأبدان، هذا هو الذي عليه الجماهير، وهم أدل عليه المكان، وهم أدل عليه الحديث، مرة في البلوغ في رواية حتى تفرق من مكانهم، لا لفظ مكانهم، خلافا لمالك رحمه الله فإنه قال يتفرق بالأقوال، وهذا ضعيف يسقط فائدة الحديث، هو راوي الحديث أيضا، هو راوي الحديث رحمه الله، ومع ذلك راوي الحديث البيعان بالخير ما لم يتفرقا، ومع ذلك ذهب إلى أن التفرق بالأقوال لا بالأبدان، حتى شدد بعضهم بعض خصومه وقال: ينبغي أن يؤدب مالك مخالفة الحديث. باب المبالغة. المقصود أن الصواب أن التفرق إنما يكون بالأقوال بالأبدان. وروي عن ابن عمر، ولهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا باع سلعة فأراد أن يلزم البيع مشى خطوات ثم رجع إليه، وهذا محمول على أنه ما بلغ الحديث. وإذا جاء في الحديث: ولا أحل له أن أفارق خشية الثقيلة، لكن هذا محمول على أن ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغ النهي. نعم، ما ينبغي للإنسان إذا اشترى سلعة قام حتى يلزم البيع، يجلس. الحمد لله كل واحد من الخيار، يمكن يبدو لك أنت أنك لا ترغب السلعة أو يبدو لصاحبك. نعم. من كان في نية الرجوع ونسي في المجلس حتى قام صاحبه، النية ما عليه معول، ما عليه معول، مش اللي يمنعهم يتكلم بما في نيته. نعم، حتى يتفرق. ها؟ هو الظاهر، الظاهر أن خيار المجلس ما دام يتكلم إذا أنت. نعم. يسلم الخيار حتى يتفرق، إلا إذا شرط الخيار مدة. خيار الشرط، لأن يعني الخيار أنواع: خيار الشرط وخيار المجلس. إذا شرط الخيار مدة فلهما الخيار. نعم. ها؟ إيه. هم مش خطوات، مشى خلاص انتهى، مشى لبيته، هم من أجل أن يلزم البيع مشى لبيته ومشى العرب، والعرابي خلفه، جاء ناس يساومون العرابي ما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، هذا العرابي، هذا من العرابي الجفاة، لما أعطوه زيادة صار يريد أن يبيعه، فنادى النبي قال إن كان عدد سكينة فإلا بعت عليهم. قال أما اشتريته؟ قال لا. فقال من يشهد لك؟ فجاء خزيمة فشهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل شهادته بشهادة رجلين. نعم. ما في حتى يسود يعني ها في الحديث الآخر حتى يسود. نعم هو حديث يسود هو جرى فيه النضج. نعم. بسم الله عليك. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه. وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش الغيب أو أخذ أرش العيب. نعم. إذا وجد بالسلع عيب فهذا له الخيار، هذا يسمى خيار العيب، في خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، خيار الغرب. إذا وجد بها عيب فله بالخيار، إن شاء ردها وأخذ المال، وإن شاء ابقاها وأخذ العرش. والعرش هو الفارق بين الصحيح والمعيب. فإذا كانت مثلا السلعة اشترى مثلا سلعة بعشرة آلاف، اشترى مثلا سيارة بخمسين ألف ثم وجد بها عيب فقال أنا أريد السيارة لكن العيب هذا أريد مقابل، ننظر أهل الخبرة كم يساوي هالعيب، كم تساوي السيارة إذا كانت معيبة؟ قالوا تساوي ثلاثين ألف، وتساوي صحيحة خمسين ألف. يقول خلاص سلموا العرش، العرش عشرين الفرق، سلموا عشرين ألف تبقى السيارة، ولا رد السيارة ترد عليه دراهم، إما أن يردها يفسخ البيع يرد السيارة يرد عليه خمسة ألف، أو يبقيها عنده ويعطيها العرش هو عشرين ألف. الفرق بين المعيب والصحيح، العرش هو الفرق بين المعيب والصحيح. نعم. بسم الله عليك. وما كسبه المبيع أو حدث فيه نماء متصل أو نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. نعم. ما كسبه المبيع وحصل فيه نماء فإنه يكون للمشتري. فمثلا إنسان اشترى سلعة وجلست عنده سنة ثم تبين فيها عيب، لكن في هذه السنة المبيع حصل فيه زيادة، شجر صار فيها ثمر أخذها أو دابة ولدت ثم رد السلعة على صاحبها، يكون لمن النماء؟ الولد الذي ولدت الدابة والثمر للشجر يكون للمشتري، ما يرد على البائع. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، الخراج النماء والزيادة بالضمان، يعني مقابل الضمان. يعني كما أنها لو تلفت السلعة وهي عند المشتري ضمنها، فكذلك إذا كسبت يكون له كسب، فالكسب الذي يكون المشتري مقابل الضمان الذي يضمنه لو تلف. فالخراج بالضمان، الخراج النماء والكسب والزيادة التي تحصل بالسلعة في الوقت الذي لم يردها فيه ولم يتبين فيه العيب يقابل ضمانها لو تلفت، فالتليفة صارت من ضمانه يضمنها، فكذلك إذا كسبت ونمت يكون النماء له، فالنماء مقابل الضمان، خراج بالضمان. نعم. أحسن الله إليك. نعم. حتى يسود وهنا حتى يتموه يعني يبدو صراحة. نعم. عفى الله عنك. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. وإن تلفت السلعة. قال أحسن الله إليك. وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. نعم. إذا اشترى سلعة وجلس عنده سنة وتلفت السلعة ولكن تبين أن فيها عيب قبل أن تتلف، نقول للبائع رد عليه الأرش، أعطه مقابل النقص والعيب، لأن السلعة تلفت ما يمكن ردها. أو كان عبد الشراء عبد وتبين فيه عيب لكن أعتقه المشتري، اشترى وأعتقه ما في حيلة رد، لكن تبينه في عيب أنه سارق يسرق، هذا نقص، فنقول أعطي البائع مقابل هذا النقص العيب. فننظر البائع العيب العبد إذا كان سليم ما ليس عنده ما يسرق فإنه يساوي مثلا 100 ألف، وإذا كان يسرق ما يساوي إلا 70 ألف، يعطي 30 العرش، يعطي 30 قال انا ابغى العبد، انا ابغى العبد خلاص فات العبد عتق ما يمكن رده، يجب عليك ان تدفع العرش. نعم احسن الله اليك. نعم يتبين العيب بعد التصرف ولا بعد التصرف بعد ولا بعد يرد الا اذا تغير في السلعه يبقى العرش، اذا ما صار ما يمكن رد السلعه لانها زادت او نقصت او تلفت يرد البايع يعطيها مقابل العيب. نعم لا ما قد يكون ما تبين له العيب الا فيما بعد. نعم عفى الله عنك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تصروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها، ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر، فان علم بتصريتها قبل هذا في الحديث النهي عن التصرية، والتصرية حبس اللبن في الضار. إذا أراد أن يبيع الشاة أو البقرة أو الخلفة من الإبل ترك حلبها يوم ويومين بعضها يترك حتى يكون الضرع ممتلئ، إذا جاء المشتري يغتر يظن أن هذا حلبها يوميا وهو متروك اليومين أو ثلاثة ثم تصرية، هذا عيب. فإذا باع السلع باع الدابة على أن هذا لبنها يوم، قال هذا لبنها يوميا، فلما ذهب إلى المشتري وحلبها وجاء اليوم الثاني وجد ما تحلب إلا ربع ما حلبت اليوم الأول تبين عيب، فهذا بالخير إن شاء يخير المشتري، إن شئت أمسكها ورد، إن شئت أمسكها بعيبها، وإن شئت ردها ورد معها صاع من تمر، هذا قطع للنزاع صاع التمر مقابل الحليب الذي شربه، مقابل الحليب هذا قطع للنزاع فاصل. أما إذا ردها بدون رحمك الله، إذا ردها قبل أن يحلبها ما في إشكال، لكن إذا حلبها فإنه يردها إن شاء، نقول أنت بالخيار، إن شئت تمسكها على ما فيها من اللبن القليل، وإن شئت ردها ورد صاعا من تمر، أنت بالخيار. جعله النبي صلى الله عليه وسلم الخيار في هذا، إذا حلبها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها على ما فيها من نقص، وإن شاء ردها وصاع من تمر، قطع للنزاع صاع التمر. نعم لا ما يتصرف إلا إذا كان ما يوجد في موجود في التمر قيمته. نعم أحسن الله إليك. فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. نعم إذا ما حلبها ما يحتاج رد الصاع. نعم عفى الله عنك. وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحى ضم الماء أو هذا كذلك كل مدلس، كل بيع مدلس من التدليس وهي الظلمة، يعني كل عيب مدلس يعني أخفى العيب، إذا تبين فإن البائع بخيار، إما أن يرده وإما أن يمسكه ويأخذ العرش. ومثل الجارية التي حمر وجهها وسود شعرها، جارية العبدة التي تباع وتشترى، الأول كان في عبيد، هذا يدل على قوة المسلمين، لما كان الجهاد في سبيل الله كان المسلمون يقاتلون ويغنمون من الأعداء نساءهم وذرائهم، مسلمون عبيد يباعون ويشترون ويتناسلون، الآن ما في عبيد، هذا يدل على ضعف المسلمين، ما في جهاد، الرق يدل على قوة المسلمين، نسأل الله أن يقيم علم الجهاد. فإذا اشترى جارية تباع وتشترى، بعض الناس يظن أن الخدمة الآن عندهم سميها جواري، هذا مصيبة، يظن جارية، حتى أنهم منذ أزمان كان يسأل بعض الناس في الحج، يسأل من أهل مكة ويقول أن الخادمات التي عند الناس، عندنا السائل يقول يسأل هكذا، سألنا يقول هو الخادمة عندنا في مكة بعض الناس يجريها يظنها رقيقة والعياذ بالله يجامعونها، ولا زنا والعياذ بالله، مو مثل الجارية التي تشتريها، الجارية تتصرف، العبدة التي تباع وتشترى يجرونها مجرى الإماء أظن أنها إماء والعياذ بالله إلى هذا الحد. وهذا موجود الآن، كثير من الناس الآن فتحت الدنيا الآن وفجرت على الدنيا بخيراتها وشرورها، وصار الناس يجلبون الخدم والخادمات وكثرة بحاجة وبغير حاجة، مضاهات بعض الناس مباهات وفخرا وبطرا، وصاروا والعياذ بالله تفعل بها الفاحشة عند فساق وضعفاء الإيمان، بعضهم يظن أنها من جنس الأمة، المقصود أن الجارية، المقصود الجارية هنا الأمل، تباع وتشترى لسببها الكفر توالدة. هذه إذا اشترى الإنسان الجارية له أن يتسراها، وله أن يزوجها، له أن يبيعها. لكن الخدم الخادمات الآن لا، هذه أحرار ليست إماء، هذه مستأجرة، تسميها مستأجرة للخدمة. لها تكون، قد يكون لها أولاد، قد يكون لها أو ليس لها أولاد، ولا يجب استخدامها إلا بمحرم. فكان في الأول في بعض الناس يدلس العيب، يبيع جارية كبيرة السن عجوز لكن يحمر وجهها حتى تكون كأنها شابة. إذا جاء اشتراها لسرها أنها شابة ويتسرها، فإذا اشتراها وجهها أحمر يعني كأنها شابة، فزالت الحمرة وزال الصبر فرجعت عجوز شمطة. هذا عيب يرد عليه، نقول الآن رد السلعة ولا هات الفرق العرش، أو يسود الشعر، يصبغ الشعر، شعرها أبيض فصبغ شعرها أسود حتى تكون شابة، هذا تدريس. أو جعد الشعر، إذا ما يكون مسترسل جعله تجعد، تجعد ضد المسترسل، جعد اسمه حتى تكون جميلة، هذا كله من التدريس. إذا تبين العيب أن هذا عيب فإنه يرد، فإنه إما أن يردها وإما أن يأخذ العرش. نعم، عفى الله عنك. وكذا كل مدلس. نعم، وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه بله رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده، هذه عيوب، كلها عيوب. نعم نعم، عفى الله عنك. أو رحى ضم الماء وضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. الرحى، الرحى التي تدور كان تشبه الماكينة، تستخرج عليها الماء، لما أراد أن يبيعها جمع الماء، جمعه وصبها عليها لما أراد يعرضها للبيع حتى تدور بقوة، فيظن المشتري أن هذا، أن هذا هذا هذا عملها، وهي هذا بس في وقت الشراء صب الماء عليها، جمع الماء حتى تدور بسرعة أمام المشتري فيظن أنها جيدة، فإذا راح ذهب الماء الذي وضعه عليها صارت ضعيفة دورانها. هذا عيب، إذا تبين هذا إما نردها وإما نأخذ العرش. أو راح ضم إليها الماء الذي حبسه إليها عند عرضها للبيع، يجمع الماء ويصبها عند البيع. نعم، تلميع السيارة قبل البيع إيه؟ إذا كان في أخفى بهذا التلميع عيب، نعم، إذا هناك عيب أخفى ثم تبين بعد ذلك، نعم، يرجعها، نعم، يرجعها ويأخذ العرش. نعم، هذا عيب، لا يجب أن يبين، يبين فإن صدق أو بين، يبين. نعم نعم، لا، إذا الحب يبقاها، يبقيها على ما فيها من عيب، راضي بالعيب لا بأس. منه اللي ما بين العيب؟ نعم، يا لا يجوز، لابد يبين العيب. نعم، ما يكفيها، أو يقول أنا أبيع عليك حديد أو أبيع عليك إثراء، ما هو صحيح هذا، ما يعفيها. إذا تبين فيها عيب أول يأسف، إذا كان فيها عيب أخفاه، ولا يعفي إذا ترى بيع عليك حصى، عليك شيء، بيع عليك خشب، هذا ما يعفيه، لابد يبين العيب. وإذا تبين عيب له وهو بالخيار بين رده وبين ها، لا ما. إذا رضي بالعيب لا بأس، لا لا ما إذا رضي بالعيب بعد أن علم. نعم نعم، عفى الله عنك. المهم أخبر الواقع لا يكذب. نعم، وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة. نعم، باع عبد ودفر العبد جيد يكتب، أو عنده ترى عنده حرفة، نجار أو خراز أو بنا أو سباك أو دهان، ولما بيع المشتري صار جاهل مركب ما يعرف شنو، لا يعرف يكتب ولا يعرف يصنع ولا شيء، فهذا عيب. هذا وصف بصفة يزيد بها المشتري، لما قال أنه سباك أو كهربائي، يعني ظن المشتري أنه بيدخل عليه يعني يشتغل، فلما جاء وجده ما يعرف شيء أبدا. لما قال أنه بنا أو قال أنه سباك، بدل ما كان بيشتريه ب50 قال أشتريه ب80 مدام بيده صناعة، فلما تبين أنه ليس عنده شيء سألنا أهل الخبرة قالوا ما يسوي إلا 50، نقول خلاص رد عليه 30 ولا يفسخ البيت. نعم، هذه مسألة السجار، هذه السجار شيخ. نعم أحسن الله إليك. وكذلك لو وصف النبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، نعم، كصناعة في العبد أو كتابة، نعم، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود، نعم، أو معلم هملاجة يعني سريعة، مثلا سريعة العدو والجري، تبين أنها بطيئة، كذلك يعتبر عيب له الفسخة والعرش. وإيش والفهد؟ والفهد صيود أو معلم، نعم، فهد هذا السبع المعروف، فهد صيود، أو مثل الكلب معلم، مثل الكلب ما يباع هنا، والفهد كذلك. هل هذا هل يباع الفهد؟ هذا في نظر، يعني الفهد الآن سبع، والسبع لا ليس لها ثمن لا تباع، كما أن الكلب المعلم لا يباع. اشكال عليه الشارع، تكلم عليه المحشي والفهد ما تكلم، قال فله الرد لذلك. لكن نوع السبع لا تباع إلا أن يقال مثل الصقر مثلا، هل هو مستثنى أو غير مستثنى، مع أنه لا يؤكل. نعم نعم الله عنك. من قال البيع والشراء على المنفعة يعني على تعليم، أما الكلب يباع ولو كان معلم بمنفعة. نعم أحسن الله إليك. أو أن الطائر، نعم، أو أن الطائر مصوت أو مصوت، مصوت، أو أن الطائر مصوت ونحوه، نعم، يصوت حتى يفيد، مثلا يصوت إذا جاء طرق الباب أحد صوت، حتى إذا جاء سارق ولا كذا يصوت يعلم صاحب البيت، تبين أنه غير ما فيها ما في هذه الصفة، يرده أو يأخذ العرش. نعم. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كانت مرابحة. وليش ولو قال عفى الله عنك ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. نعم، إذا قال باع السلعة قال أنا بشتري هالسلعة مئة مئة، أنا بربح عليك عشرة عشر، أنا بشتريها مئة أبربح عليك العشر، كم العشر؟ عشرة، اشتريتها مئة بيعك مئة عشرة، اشتراها فلما اشتراها وجد أنه ما اشتراها إلا مئة، كذب عليه، نقول له خلاص أنت تبين أنك اشتريتها مئة الآن، ومالك والمرابحة العشر مالك إلا تسعة، مالك إلا تسعة، نعطيك مئة وتسعة، هذا المرابحة، لأن المرابحة هكذا العشر، فيعطيه تسعة بدل مئة، مئة وعشرة يرد عليها ما أخذه، يشتراها مئة مثلا ما يكون إلا تسعة، لكن إذا اشتراها مئة وعشرة قال في عشرة يعطى عشرة يعني مئة وعشرين، وإذا اشتراها مئة ما له إلا تسعة، لأن مرابحة هكذا ستبقى تسعة. نعم أحسن الله إليك. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. قال أنا غلطت، أنا بقول اشتريتها مئة وقلت لك مئة وعشرة، يخير المشتري بين إيش؟ بين إعطائه ما غلط عليه وبين إيش؟ بين رده وإعطائه، نعم، ما غلط، بين رده ويرد عليه العشرة اللي غلط فيها. نعم غفر الله لك. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. إيش؟ وإن بان أنه مؤجل، يعني بعت هذا عليك هالبيت مؤجل إلى سنة، لا أسكن، قال ما أخبرتني بالأجل، ما تبين لي، مخير بين أن يقبل وبين أن يرد. نعم. وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا. نعم. ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. اختلف في قدر الثمن، قال هذا أنا اشتريت منك السيارة 100,000، قال لا أنا ما اشتريتها إلا 90، تحالفا وتفاسخا، هذا يحلف أنه اشتراها باعها 100، وهذا يحلف أنه اشترى 90 ويتفاسخا، إلا أن يرضى أحدهما، إلا اتفق على الرضا، قال أنا خلاص أنا رضيت ولو 100 المشتري، أو قال الباع أنا رضيت ولو 90. نعم إذا تبين ما في إشكال، إذا تبين خلاص ما يحتاج يتحدث يوسف. نعم لا هذا في كلام، لا في كلام. نعم أحسن الله إليك. باب السلم. السلام.